الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام، ندخل في باب جديد إن شاء الله من كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة. تفضل في الحديث الأول. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل من النبي. لا فين الشيخ؟ خلاص وقف، جزاك الله خير. انت رحت في الحديث الكام؟ لا احنا لا ما انا عاد هم 8 احاديث، انا اريد بس الاول كنت مبدئيا. خلاص الجاي تقراتي ايش وايش؟ طيب اول اثنين جاي الحمد لله، جزاك الله خير. الحديث الاول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعه فليغتسل. من جاء منكم الجمعة فليغتسل. طيب هنا هذا الحديث أول حديث الجمعة. قد بدأنا الأسبوع الماضي في الكلام عن صلاة الجمعة وبينا فضل صلاة الجمعة والأحاديث الواردة فيها والخلاف في وقت ثبوت صلاة الجمعة، متى ثبتت أو متى فرضية الجمعة، هل في مكة أو في المدينة. ندخل اليوم في هذا الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هنا المراد بالمجيء أي إرادة الجمعة، من أراد أن يأتي إلى الجمعة أو أراد أحدكم أن يأتي إلى الجمعة أو أراد المجيء إلى الجمعة أو قصد في الشروع إلى الجمعة فليغتسل. وهنا فليغتسل جاءت الفاء للتعقيب مع يغتسل. أولا سنتكلم عن الفاء التعقيب، تكلم فيها مالك رضي الله عنه لأنه رأى بأن لابد باتصال الغسل بالرواح، يعني بأنك تغتسل ثم تنزل إلى الجمعة، وعلى أنك لا تغتسل مثلا من بعد الفجر أو من بعد الشروق وتنام ثم تستيقظ. رأى بأن في معنى الحديث من أراد من يذهب إلى الجمعة فليغتسل. قال فليغتسل، قال الفاء للتعقيب تدل على المباشرة، فهو يغتسل ثم يذهب بعد ذلك. يعني اشترط مالك رضي الله عنه الغسل لاتصال الغسل بالرواح لأنه تعلق الحديث بذلك، و هذا قول للمالك طبعا. وأبعد عن ذلك أبو داود الظاهري رحمة الله على الجميع، قال بأن بجواز الغسل في أي وقت من يوم الجمعة، يعني لو اغتسل قبل المغرب من يوم الجمعة فقد أتى بالسنة. وهو أخذ بظاهر حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال إن الغسل في الغسل ليوم الجمعة وليس لصلاة الجمعة. وتعلق أبو داود الظاهري رحمة الله عليه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا فليغتسل او فليغتسل يوم الجمعه. حديث غسل يوم الجمعه واجب على كل محتمل، هو قال هنا يوم الجمعه. حديث اخر لو اغتسلتم يوم الجمعه، وحديث ايضا لا مش هذا الحديث، انا بتكلم عن حديث اخر. وحديث اذا جاء احدكم يوم الجمعه فليغتسل، فحمل أو حديث فلو اغتسلتم يوم الجمعة، هذه رواية أيضا، وقوله غسل يوم الجمعة، فجعل تعلق بالظاهر على يوم الجمعة، فقال اليوم يبدأ من الفجر إلى الغروب. وهذا الكلام سنبين بأنه تعلق بظاهر الحديث. نعم ظاهر النص يقول ذلك، لو اغتسلتم يوم الجمعة ومن اغتسل يوم الجمعة واليوم من الفجر إلى المغرب، فهو أخذ بظاهر الحديث. ولكن النظر في المعنى يهم جدا، خاصة لو جاء المعنى من السنة يبين العلة والحكمة في الغسل يوم الجمعة، لأن الأحاديث الأخرى تبين كما جاء في حديث عائشة بأنه كان من أعالي المدينة يأتون الناس أصحاب المهن، فكانوا يعني يأتون اليوم الجمعة وهم يحملون ما يحملون من الروائح وغير ذلك من أثار العمل، فكانت فيها ما فيها من الإذاء والروائح الكريهة، فقال لهم عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا، وفي رواية لو اغتسلتم يوم الجمعة. فجعلت أن العلة أو الحكمة، نقول الحكمة إزالة الروائح الكريهة لعدم إذاء المصلين وإزاء الملائكة أيضا، فأصبح للغسل معنى. فلما والأصل عندنا إذا جاء المعنى معلوما في الشرع سواء بالنص قطعا أو بالظن الراجح، فلا شك بأن هنا المعنى يقدم على ظاهر النص. هذه قاعدة مهمة نضبط ليها، هذه ضوابط مهمة جدا يعني تستفيد منها. إذا جاء المعنى من الشرع سواء بالنص، يعني جاء المعنى نصا، جاء النص من الشرع يوضح المعنى أو الحكمة من هذا الأمر، أو جاء بالظن الراجح، فهذا يقدم على ظاهر النص. وهذا الذي جعل أن الجمهور يقولون بأن العلة في او الحكمه في الغسل هو الذهاب اليوم لصلاه الجمعه، لان النبي بين ذلك كما جاءت الاحاديث الاخرى تبين، لان المرء يذهب الى يوم الجمعه ويغتسل حتى يتطيب ايضا، اولا لازاله الروائح كما قلنا، كما حدث مع الاعراب او اهل البديله كانوا اهل الاعالي الذين كانوا ياتون. فالمعنى واضح، جاء المعنى من الشرع سواء كان نصا او ظن راجح قدم على ظهر النص. فيرد ذلك على كلام داود الظاهري بان السنه هو ان يغتسل المرء للصلاه. اذا من اغتسل بعد صلاه الجمعه لم يصب شيء من السنه. هذه المساله معنى، وما اردت ان ابينه ان المعنى اذا جاءك، لان احيانا يتعلق البعض بظاهر النصوص، ولو لكن عندك معنى، لو تعارض المعنى مع ظاهر النص هتقدم المعنى، ما دام المعنى قد ثبت بنص او بظن راجح. اما استنباطا فهنا فيه توقف، لان لو جاء استنباطا واجتهادا فقد يختلف اجتهادك، لا نقف مع ظاهر النص حتى يقوي هذا الاستنباط والاجتهاد، يعني يكون يقوى على مصادمة النص. وهذه مسألة في الترجيح لما قلت مهمة. المسألة التي معنا هنا أيضا حكم غسل الجمعة، لا انتظر سأفتح على من تاني من الحديث أعطيك حكم غسل الجمعة، إلا إذا كانت المسألة في كلمة أنا قلتها، في كلمة ولا سؤال؟ سؤال في الـ لا في القاعدة. إيش في القاعدة؟ هو المعنى وال نعم تفضل. طيب إيه ضابط الفن عشان يبقى واضح؟ منين أعرف يعني؟ ما هو لابد لك من قرائن بمعنى انك يكون عندك قرينه من من من من الشرع. لو هو ممكن يكون مثلا قياس النص، هنقول ده كتاب وسنه جاءت الحكمه منصوص عليه ان يعني ينص. لذلك بعضهم قال بان المعنى في غسل الجمعه جاء منصوص عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يدخلون المسجد بالرواح قال لو اغتسلتم لهذا اليوم، فبين الحكمه فجاءت انه، أو نكون عندك قياس وقياس في غلب، هذا غلب الظن تقيس على شيء، فيكون عندك المسألة في غلب الظن، هذا الذي من الأدلة على ذلك. أو ما عندك بقى شيء واجتهاد، هذا طبعا الذي ينزل عن غلبة الظن لمجرد الظن. حكم غسل يوم الجمعة، وهنا على خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن حكم أن غسل يوم الجمعة عند الجمهور، لها نأخذ الجمهور من السلف والخلف على أنه على الندب على الاستحباب، والقول الثاني وقول الحنابلة على أنه واجب، على أن ظاهر الأمر الوجوب، لأن الحديث قال من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل، وهو قالوا فيها هنا فليغتسل فيها أمر، وأين الأمر فليغتسل؟ لام الأمر. طيب فقالوا هنا ظاهر الأمر على الوجوب، وجاء يعضد أصحاب هذا القول حديث آخر عليه السلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني مكلف كما سنبين. وهذه رواية عن مالك وعن أهل الظاهر أيضا قالوا بوجوب غسل يوم الجمعة. القول الثاني هو قول الجمهور على أن غسل يوم الجمعة على الاستحباب، واستدلوا بأكثر من حديث، منها حديث من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، على أنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك اختيار من توضأ فيها ونعمة والغسل أفضل، فقال الغسل أفضل يبقى أفضلية يبقى ليس وجوبا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لو اغتسلتم يوم الجمعة، لو اغتسلتم، وهذا يدل على أن اللفظ لا يقتضي الوجوب، على أنه من باب الأفضلية أيضا والكمال أيضا. وهذا كان صارف للجمهور عن الحديث الأول والثاني الذي قلته على أن الأمر فيه ليس وجوبا لكن استحبابا. واستدلوا أيضا بما جاء عند مسلم في أن رجلا دخل وعمر رضي الله عنه يخطب، وقيل أنه عثمان بن عفان، كان عمر في خلافته رضي الله عنه يخطب للجمعة فدخل رجل، وقيل أنه عثمان بن عفان وقد ترك دخل وهو يخطب، فقال ما بال أقوام يتأخرون عن صلاة الجمعة؟ فقال عثمان رضي الله عنه ما كنت إلا أن كنت في السوق، فلما سمعت النداء توضأت وقدمت. قال والوضوء، يعني عمر رضي الله عنه يعني كمان متأخر، والوضوء على أنه ينكر عليه بأنه لم يغتسل والوضوء. وهنا ومع قال ذلك لكنه أقره، قالوا أقره على الوضوء، هذا فهم عثمان أولا أنه توضأ فقط وأتى، وقالوا إقرار عمر رضي الله عنه وارضاه، والصحابة كانوا موجودين في المسجد وهم أهل حل وعقد، قالوا على أن تركه للغسل لم يكن تركا لواجبا، وإلا لو ألزموه لقالوا لو يرجع اغتسل. نعم، فقالوا إذن هذه في دلالة واضحة على أن غسل يوم الجمعة على الندب وليس على السنية وليس على الوجوب. طيب هذه مسألة أخرى ممكن ندخل فيها أيضا، مسألة اندراج غسل الجمعة مع غسل الجنابة، يعني من كان عليه غسل الجنابة يوم الجمعة وأراد أيضا أن يغتسل يوم الجمعة هل له أن يغتسل غسلا واحدا؟ هذه مسألة تسمى مسألة الاندراج، كثيرا ما يسأل عنها هل يندرج ذلك أم لا. طبعا الأصل في أن الواجبات لا تندرج، عندنا إشكالية مع الذين يقولون بأن الواجب، لأن الأصل في الواجبات لا تندرج مع بعضها البعض. الذين يقولون غسل يوم الجمعة واجب عنده إشكال في أن الغسل الجنابة واجب فرض وغسل الجمعة واجب، والأصل قاعدة بأن الواجبات لا تتداخل، الأصل أن الواجبات لا تتداخل في النية، يعني لابد أن كل واحد نية مقصودة لذاتها مستقلة. أما هذه ليست عندنا إشكالية بالنسبة للجمهور على أنهم يروا بأن غسل الجمعة سنة والمطلوب هنا الغسل. فإن انتوى الاندراج، أقول الاندراج يعني اغتسل للجنابة منتويا بأن غسل الجمعة يندرج تحتها فيجزئه ذلك، لكن الإشكال لو اغتسل للجنابة ونسي أن ينتوي للجمعة هل يجزئه عن الجمعة أم لا؟ الصحيح أنه لا يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم نما الأعمال بالنيات. لو قلت بأن غسل يوم الجمعة تعبدا، لكن لو قلت أنه تنظفا وليس تعبدا فقد حدثت النظافة، لكن الصحيح أنه تعبد، الصحيح أنه تعبدا ولكنه على السنية. فإن لم ينتوي ونسي واغتسل الجنابة فهذا أجر الجنابة فقط ولكنه لم يجزئ عن غسل الجمعة. هذه المسألة يعني إن كان المقصود به النظافة فقط فقد تمت التنظيف بنزول الماء في الجنابة، يعني المسألة ليست عبادة على أن غسل يوم الجمعة للتنظف، يعني العلة أنك تتنظف وتزيل الروائح الكريهة فأنت قد فعلت خلاص، فلا تحتاج لنية كإزالة النجاسة. الآن على الراجح إزالة النجاسة لا تحتاج لنية، يعني أنت الآن افترض أن وقعت نجاسة هنا وأنت لا تعلم، ثم أنت ماشي الدنيا مضطرت فالمية نزلت على دراعك الآن ونزلت النجاسة اللي كانت في الكم هذا، هل أنت انتويت شيء؟ لكن الصحيح أن أنت أصبحت طاهر تصلي لأن النجاسات من التركات فلا تحتاج إلى نية إزالة النجاسة. فقالوا إذا كانت المسألة إزالة التنظف وإزالة الوسخ وغير ذلك فماذا قد انتوى الجنابة واغتسل وزال فلا حرج. فهذا معنى نقول لك تنظفا وليس تعبد، ليس فيها تعبد، لو نية المقصود بها التعبد لله عز وجل والحكمة منها إزالة، لأن طبعا الجمعة جاء فيها أدلة كما قلنا بأن تبين بأن كانت فيها إزالة الروائح وغير ذلك ولا يتأذى، لكن على أنها عبادة أيضا فنقول هنا يبقى لابد من نية، لابد لها منك تنتوي غسل الجمعة سواء درجة تحت الجنابة أو انتويت غسل مستقل اندرج. وهذه تندرج لمسألة أخرى أو تسحبنا لمسألة أخرى، هل الغسل يوم الجمعة مقصود كما قلنا أيضا المعنى الغسل نفسه ولا العلة التنظف؟ إيش لو كنا قلنا الغسل عبادة فلو انقطع الماء وأردت تذهب للجمعة هل لك التيمم أم لا؟ لأن التيمم بدأ عن الغسل فتتيمم وتذهب للجمعة فتكون أخذت الأجر. لو قلت بأن الغسل مقصود المعنى وهو التنظف فلن يجزئ التيمم، لأن التيمم ما فيش فيه تنظف في شيء، لكن لو قلت بأن المسألة تعبدا وأن التيمم سيكون بدل عن الغسل في عدم وجود الماء، فمن لم يجد ماء مقطوع نزل يوم الجمعة الماء مقطوع بتحصل ولا تحصل؟ بتحصل، يا ماء منقطع وأراد أن يأخذ السنة يتيمم ويذهب يعني ويكون تمام مكان الغسل، أم ماذا يفعل؟ مسألة فيها خلاف حقيقة. أنا لا أتكلم عن الوضوء، أنا انتبه، أنا أتكلم عن غسل يوم الجمعة كعبادة الغسل، ما بتكلمش على وضوء الصلاة الآن. حرام تتكلم عن المستحب، أنا بتكلم بقى لو إنه على الوجود يا شيخنا يبقى هو منزل من هو التيمم. لو قلت بأنه قلت إنه هو عبادة فقط وليس هناك غسل يتيمم. يتيمم. بتكلمش على السنة، بتكلم. أنا على الوجوب، أنا رديت لك الآن على الوجوب. هيتيمم، لأن ساعتها يكون التيمم بدل عن الغسل. لو كان واجبا، لو كان واجبا عليها هيتيمم. لكن لو قلنا بالسنية، طبعا نرجع نقول مقصود المعنى يبقى المقصود به التنظف، ما فيش ماء خلاص. ولا المقصود لا، إنك أنت حتى من لما قال بالسنية أيضا، فنقول لا ممكن يخرج من الخلاف هذا وإنه يتيمم. طب على انه اخذ العباده. كده يا شيخ قيامها مرتين لو اخذ بوجوب الغسل مع وجوب الجنابه. اه هذا يندرج بقى ولا لا؟ لا يندرج يندرج. ما هو حتى الحنابلة عندهم تداخل في العبادات، لأن عندهم أصل في المسألة، في مسألة تداخل طواف الوداع مع طواف الإفاضة. فلأن طواف الإفاضة ركن، فلو أخرته لطواف الوداع يمكن أن يكون طوافا واحدا للعلة ويكون آخر عهدك بالبيت طواف. فقالوا في حالات يتداخل فيها الواجبات، حتى عند الحنابلة في خلاف المسألة، من يقول بالوجوب، البعض يقول تتداخل الواجبات. الواجبات في تداخل الوجوب ولا في التداخل في يعني مش في الحنابلة، الراجع في الراجع. ما احنا على السنية، انا مش عم تسألني على ايش، على كمسألة تداخل النيات او تداخل لا، الاصل ان العبادات المقصودة لذاتها لا تداخل فيها، لا تداخل، هذا الاصل. لكن في استثناءات حدث منها طواف الوداع، بس لا تبد حسب الحاله، لان طواف الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اخر عهدك بالبيت الطواف. فالعله فالحكمه ان يكون اخر اخرك طواف. فقالوا اذا طواف الوداع مش مقصود لذاته، فلو طاف طواف الافاضه وانصرف فقد اتى باخر عهد البيت طواف، فهنا سقط. والذي قوى ذلك على ان صفيه رضي الله عنها لما حاضت وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبستنا هي، قالوا لا انما قد افاضت، قالت إذن فلتنفر أو تنصرف، فأسقط على طواف الوداع فعند العذر. فلذلك يعني كان فيه تيسير، لكن الأصل إنه الأصل لا تداخل في العبادات الواجبة. الأصل هي ليها ضابط إن المقصود بذاته لا تداخل في العبادات، لكن في شيء اسمه الاندراج. الاندراج منه اللي حدث الآن، في فرق بين التشريك والاندراج، أنا تكلمت فيها في القاعدة الفقهية كثير، ممكن يرجعوا لها في أول قاعدة طبعا، أنتم ما لحقتوهاش متسجلة، لكن في فرق بين التشريك والاندراج. طيب يا شيخ الاخوه بيسمعوها ولا خالص بيسمعوها؟ والله بيسمعوها. تدخل في النيه هي متسجله الحمد لله. ايش تدخل في العبادات ولا تدخل في النيه؟ ما هو التدخل في العبادات المقصود بيه تدخل نيه العباده عموما، يعني اولا طبعا، لكن لو تقصد الـ الـ الـ الـ الـ الهيئه ده امر اخر، احنا بنتكلم في تدخل النوايا. طيب هذه المساله الاخيره وتبين حكمه الشارع رضي سبحانه وتعالى في الاهتمام بطهارة الأبدان كما هو يهتم بطهارة الأرواح. يعني كما أن الـ الـ الـ الـ الـ القرآن والأذكار غذاء للروح وللقلوب وغير ذلك، جاء الشرع أيضا يهتم بطهارة الأبدان، وهذا حث على النظافة في هذا الدين الحنيف، بأن المرء إذا أراد أن يذهب إلى المسجد، إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة، أن يتنظف ويتطهر ويتطيب، وأنه أيضا حتى لا يؤذي الناس. أولا يذهب يعني كما جاء من قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فمن تمام الزينة لأن المرء في الأماكن التي يجتمع فيها المصلين والناس أن يحرص على الغسل وعلى التنظف وإزالة الروائح، على التطيب، حتى أولا لا تتأذى الملائكة به ولا تتأذى المصلين. فهذا تبين حكمة الشرع على الحرص على طهارة الأبدان كما هو في طهارة الأرواح. طيب نأخذ الحديث الثاني. حديث ثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. الناس فروا بعد ساعة مش عارف فيه بالظبط، بعضهم فر. شفنا الحديث الأولاني معجز سريعا كده على الغسل فيش. لا احنا الغسل اتكلمنا عنه حضرتك، ده في اول كتاب امده الاحكام الطهاره الغسل. انت بتيجي دايما تلحقني ما انت انا بتكلم، يعني انا دلوقتي في صلاه الجمعه عيد الغسل اللي تكلمنا عنه. طب الشباب شيخ امر ثاني نتكلم معهم، لكن الان انت بتقول عارف الغسل ده كتاب لوحده، كتاب الغسل. طيب يعني نعرج كيف نعرج واحنا في صلاه الجمعه؟ العلم سياتي تدرجا، لكن الواجبات اللي نتكلم فيها امر اخر، هم نبين لك بس عشان ما نعيد للي بيتابع معنا، فاحنا بنكرر كده الان نمشي، وانت لك حق علينا بالشباب نحن يعني لو تصرف اخر ان شاء الله. طب يعني انا حتى لو اعيد التشريك والاندراج ذكريني بها لو في وقت اعيد في الدرس، لكن انا فصلت فيها القول بشرح القاعده الاولى من قواعد الفقهيه ومسألة التشريك والاندراج، فلو رجعتي بالتفصيل لنا يكون أفضل. إن لم يتيسر لعل بقى أفصح فيها وقت، لأن يطول بنا الأيام بصراحة. معذرة. الحديث الثاني عبد الله بن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا يتكلم عن وصف خطبة الجمعة. هذه مسألة فيها ثلاث مسائل عندنا. هذه من الحديث بين يخطب خطبتين، المسألة الأولى أن خطبة الجمعة على خطبتين. المسألة الثانية وهو قائم، اشتراط القيام في خطبة الجمعة هذا عند الشافعية في المذهب، وقد يكون خالف يعني مش خالف أن فرض الشافعية عن باقي المذاهب هذا شرط من شروط الجمعة أن يخطب قائما، وسنبين يفصل بينهما بجلوس. هذا المسألة الثالثة التي معنا في هذا الحديث، اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة مذهب الشافعي وأكثر والأكثرين لابد من خطبتين في صحة الجمعة، بخلاف العيد. العيد فيها أثر بأن يمكن أن يخطب خطبة واحدة، أما من شروط صحة الجمعة أن يخطب خطبتين، وهذه إشكالية أصولية سنبينها. مالك يرى أن تصح الجمعة بلا خطبة، بلا خطبة طبعا يتأتي بالضم بضم الخاء خطبة. أبو حنيفة يرى تجزئ خطبة واحدة، صح يا أستاذ ولا حنفي؟ صح؟ طيب تجزئ، لا لا عندهم تجزئ خطبة واحدة. ومالك قال لا يشترط لصحة الجمعة الخطبة. طيب كيف استدل الشافعي أو المذهب عندنا بشرط الخطبتين؟ اشترط بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نقل، وأنا أريد أحد يشكل علي الحقيقة لما أبين، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة إلا خطب خطبتين، ثم قالوا هذا الفعل ليس وحده لأن أهل الشافعية أصول أهل الأصول، قالوا بل نضم إلى ذلك مع هذا الفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فأصبح قولا والفعل بيان للقول، فبين بأن الخطبتين هذه يشترط ذلك. طب إيش عندك؟ شفنا لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة طاف على المنبر مرة واحدة وفي التخيب. من قال إنه خطبش الثانية جلس وقام؟ هو اللي ورد إنه قرأ قاف، لكن هل أنت عندك دليل إنه إنه إنه ما خطب خطبتين، ما جلس وقام ثم دعا؟ لا راجع الدليل، هل في الدليل تصريح بأنه ما جلس ثم قام فدعا بعدما قاف أم لا؟ طيب خلاص ما تدري، لا تدري ما هتستدل كيف، لابد تراجع. أنا قلت لك الدليل لا يساعد بذلك، لأن الدليل لو كان ذلك لكان نصا في بقول صح قول الأحناف تكفي لا يشترط خطبتين، كانت انتهت المسألة لو صح ذلك، لكن هي لن تجد ذلك. فهم قالوا الأول إيش الشافعية استدللنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ونضيف مع الفعل هذا. طب ليش هم قالوا نضيف مع الفعل هذا صلوا كبرتون وصلي يا أهل الأصول؟ ليش الشافعية لم يكتفوا بقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ديمومة فعله أنه ما نقل عنه إلا أنه يخطب خطبتين، أرادوا أن يلحقوا بقوله صلوا كبرتون وصلي. القول المقدم على الفعل. لا لا لا إيش إيش طب كويس ايش القول؟ صلوا كما رايتموني اصلي، تمام؟ فكده دي دلاله قول صح يا شيخنا، والفعل ايوه والفعل وافق القول. وافق القول ده؟ لا هو ما الذي اريد، هو الاول قالوا استدللنا بالفعل، فحتى لا يقفوا عند الفعل فيشكل عليهم. كان يشكل عليهم بايه؟ الفعل مش مفهوش الزام ان هم يفعلوه الا اذا احسنت. هذه اول شيء، الفعل لوحده ليس دليل على الوجوب، فلو وقفوا عند الفعل سيؤخذ عليهم، هم أهل أصول، فقالوا ندخل ندخل إيش صلوا كما رأيتموني وصلي، لكن لم يكتفوا أدخل عليهم أيضا. مين بقى اللي يدخل عليهم في هذه؟ يعني التدبروا، هم أدخلوا صلوا كما رأيتموني وصلي مع الفعل، هذا معنى إيش لما قالوا صلوا كما رأيتموني وصلي؟ معلش أنا بأخذ ردي معاكم عشان لا ماشي. هو لما قالوا بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي كأنهم جعلوا الخطبة إيه؟ أحسنت، كأنهم جعلوا الخطبة أنا عادل أقيمكم وأنت تقول كأنهم جعلوا الخطبة في الحديث. يبقى هذا لمن يقول بأن خطبة الجمعة بدل عن ركعتين الظهر، يعني يريد أن يقول هناك قول بأن الخطبة مع الصلاة الجمعة شرط، أن الخطبة شرط والصلاة شرط، فكأن الخطبة بمقامة إيش؟ فهم كأنهم يقولون كأنهم يريد أن يقولوا بأن لمن يشكل عليهم ويقول لهم هذا الحديث لا يساعدكم لأن هذا معنى أنكم أردتوا أن تقولوا بأن الخطبة داخلة فين في الحديث، صحيح؟ والصحيح بأن هذا الكلام فيه. هم قالوا بعد ذلك أما لمن قال بأن الخطبة في الحديث يساعده لأن خلاص صلى لكم رتون وصلي بيان للمجمل، وأما لو كانت الخطبة ليست من من من من من الصلاة يبقى هنا هذا الاستدلال أيضا فيه نظر لا يقوى على أن يكون على الوجوب. أنتوا فهمتم هذه المسألة ولا ما فهمتهاش؟ إن إحنا عندنا شرط بأن لابد أن نخطب الجمعة، فهمتوها؟ كانت معاك؟ لا أنا مش عايش شوية عندكم، أنتوا فهمتوا أنا أقصد إيش الآن؟ هم استدلوا بالفعل يا أخو، كله مش فاهم طيب؟ هم استدلوا بالفعل يا شيخنا وبعدين خدوا من صلوا كما رأيتموني يصلي عشان يفعل. الفعل لوحده أيوه الفعل الجمعة بجوار الخطبة أن أن أن أن الخطبة بمكان الركعتين من الأربع ركعات آه هو الآن لما يقول بهذا الحديث صلوا كبرتون وصلي يبقى هو لابد يلزمه بأنه جعل الخطبة من الصلاة، وهذه مسألة منازع فيها، لكن هو أراد أن يقوي استدلاله بأنه صلي كبرتون وصلي حتى يدعم الفعل بالقول فيكون الفعل هذا بيان للمجمل فيلزمك بأنك لابد أن عندك تخطب الجمعة لابد تخطب بخطبتين. لذلك عندنا في المذهب وجوب الخطبتين على هذا التأصيل. أما لمن قال له طب الخطبة مش من الصلاة فلا يساعد هذا الحديث، سيظل استدلاله بالفعل، لكن هو ممكن يقول ديمومة الفعل، لكن هو ديمومة وممكن فهو الشافعي راح انتقلوا قالوا طيب احنا معكم الصلاة صليكم وصلي لا يدخل فيها الخطبة، لكن جاء مجمل في القرآن صلاة الجمعة. بص الأصول هنا بتفعل بتعمل ايش بقى، جاء إيش؟ جاء في القرآن المجمل بوجوب صلاة الجمعة، ثم جاء فعل النبي بيان للمجمل، يبقى أصبح الآن الفعل إن كان بيانا للمجمل يكون إيش؟ واجب، صلوا كما رأيتموني أصلي وثم بيان الصلاة. فقال أيضا جاءت وجوب صلاة الجمعة في من القرآن، وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الخطبة كان يجلس، فقال أصبح بيان للمجمل القرآن. خدتوها من هنا أعطناها لكم، ما أعطوها من هذا الوجه خدوها من مجمل القرآن. هي مسألة أصولية لما بدوس كده عشان تجيبوا معايا بس أنا مش عارف هو يرد على ممكن ده شيء إيش؟ يرد على الأحناف على كل، لأن مالك يرى مالك إن الخطبة ليست شرط في صحة الجمعة خطبتين، والأحناف يرون خطبة واحدة فقط. فهمتوا يا جماعة؟ طيب الإخوة على الأخوات على الغرفة فهموا؟ الشيخ صلوا كما رأيتموني صلي ما ممكن حق البناء نفسه تاني كده اقول بعد اذنك تاني تقول ايش؟ يعني اقصد ان حضرتك هم لو من يرى ان الخطبه يعني ليست من ضمن الصلاه ولكن في حق الامام يعني ما فيش حتى يكون بمقامه الا لما يكون هو لازم هو اللي ياخد الخطبه وصلي كما رايتموني وصلي تقع عليه لان هو لازم يفعل فعل النبي فيها لو نظمنا التحديد. لا هو الكلام كله في اشتراط الخطبتين، ان لابد خطبتين مش خطبه واحده، او لو ما خطبش وقام يصلي تصح الجمعه ام لا تصح الجمعه؟ عندنا لا تصح الجمعه. عندنا المساله الثانيه اشتراط القيام، لابد ان يكون الخطيب قائما على من على مين؟ عندنا ايضا اجمع عبد البر نقر الاجماع، وان كان الاجماع فيه كلام طبعا، لان ابو حنيفه قال تصح قاعده والقيام ليس بواجب، ومالك وافقنا وقال يا واجبا ولكنه يصح الجمعة وأساء، وتصح الجمعة ولكنه قد أساء، لكن احنا عندنا شرط القيام طبعا القيام، ما انا بقول كده القيام للخطيب الآن، ما هو الحديث كده كان مثلا يخطب خطبتين قلناها وهو قائم، فقالوا أيضا استدلال الشافعي باشتراط القيام على ما قلنا في اشتراط الخطبتين، الفعل بيان للمجمل أو الفعل على قولي صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب ثم المسألة الثالثة الجلوس، الفصل بينهما بجلوس، وطبعا هو ايضا له من الاثر على مساله القيام. اول من صلى من خطب قاعدا ما ادري مروان بن الحكم او انا كل واهم فدخل عليه احد الصحابه ويصلي جالسا فانكر عليه الجلوس على الخطبه جالسا. لذلك قالوا لا يخطب جالسا الا اذا كان غير مستطيع لا يطيق القيام. اما ان يطيق القيام وجوب عليه شرط كما قلنا في المذهب عندنا. ثم الجلوس. الجلوس عندنا ايضا هذا انفراد. الشافعي اخذ بالثلاثه شرط. يرى بان الجلوس بين الخطبتين واجب. والجمهور ومالك وابو حنيفه يرى انها سنه. وهو على الاصل كله في هذه المساله عند الشافعيه في مساله الفعل. وان كان مالك له روايه بالوجوب لكن المعتمد عند الجمهور بانها سنه. ايضا استدل عند الشافعيه بمواظبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وانه كان يقوم خطبا كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما مره فمره اخرى. طيب الحديث الثالث شيخنا نعم من يخطب قبل الجمعه ستاتي ستاتي ستاتي قلت انت سياتي مساله وقت الجمعه قبل الجمعه يخطب يوميا كل يوم مش بعد الجمعه قبل الجمعة. يعني ايش يعني ويخطب لمين يخطب للناس يعني الناس قبل ما يبتدي ياذن الجمعه يخطب يعني مثلا عندنا شيخ عندنا صلاه الظهر الساعه 12 خلاص خطبه يبدا الساعه 11 ل 12 بعد ال 12 يؤذن يصلي الصلاه 4 ركعات خلاص ويكلم كلمتين ويقوم صلاة. ده عندكم في بلدكم؟ اه دي من البدع طبعا انتوا اهل البدع كلها هنا. ايش انا عايز دليل بس ايش؟ دليل واحد بس. دليل على ايه؟ ده دليل على انت اللي تجيبه لنا. ده في اصلا في حديث على مساله النهي عن عقد مجالس العلم قبل الجمعه تحديدا في وقت الجمعه يعني بديمومه لانه فيها شغل المكان وتلبيس الناس على ان هذه من صلاه الجمعه فين الدليل على الخطبه اصلا؟ ده عباده توقيفيه. ده في اصلا حديث على مساله النهي عن عقد المجالس عند الاحناف كده انا يجيب لك دليل ان شاء الله. ما في دليل يا حبيبي الله شيخ اقرا الحديث بعد اذنك اقرا لنا انا عندك خلاص نعم قيام شيخنا في البدايه قيام فين؟ قيام في البدايه ايه يا شيخ؟ يعني الشافعيه قيام الخطبه ما انا قلت ال ال ال لا مالك قال واجب ابو بس يصح لو لم يصح الجمعه ولم يقف. ابو حنيفه قال ليس بواجب القيام. والشافعيه يرون شرط يرون شرط صحه في المذهب يعني يرون قيام الخطيب للجمعه شرط صحه. الاحناف انا قلت الاحناف يرون عدم الوجوب القيام. مالكيه يرون انه واجب ولكن تصح الجمعه ان لم يقف. اياكم تفضل يا شيخ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي روايه فصلي ركعتين. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه حديث مهم جدا في مساله صلاه حكم ركعتين دخول المسجد. وجاء رجل وقيل وذكر أئمة الحديث أن هذا الرجل هو سليك بالضم الغطفاني رحمة الله عليه رضي الله عنه من الصحابة. وهو وقيل النعمان بن قوقل لكن الصحيح هو سليك الغطفاني. أذكر الآن أنه سليك الغطفاني بضم السين. وجابر قال جاء رجل هذا من قول جابر يعني يبدو أن جابر نسي لم يتذكر اسم الرجل فقال ذلك. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي رواية فصلي ركعتين. صليت أي صليت ركعتي دخول المسجد أو ما يسمى تحية المسجد. وهي أصلها أصليت يا فلان وحذفت الهمزة في الاستفهام. شوف مع حد معانا شاحن؟ حد معانا شاحن؟ خلص؟ لو فصل حد يدخل بقى. قال قم فاركع ركعتين. وهذه ظاهرة هذه المسألة في جواز تحية المسجد اولا نقول في جواز لا تكلم عن حكم الشرعي او في مشروعيه، نقول تحيه المسجد للداخل والامام يخطب. يعني المساله كلها الان مشروعيه تحيه المسجد للداخل والامام يخطب، وهذا مذهب الشافعي واحمد واسحاق وفقهاء الحديث، وقال به الحسن البصري وكثير من المتقدمين على انه، طبعا سنبين ان مالك وابو حنيفه لم قالوا مخالف لذلك، يرون انه ليس مشروعا ان يصلي لما يدخل والامام يخطب. انا اخذ وجهك بيخالف الحديث في مصر ازاي؟ بس مش انتوا بتستعجلوني والله، اقول لكم كل واحد من الاحناف والمالكيه خالفوا بادله ايش وهنرد عليهم. ما انا ما بسكتش، انا بقول لكم الحاجه، بس انتوا هتضيعوا نفسكم كده. مفيش مش كانش لقط. جزاك الله خير. قال قم فاركع، نقول اولا مشروعيه صلاه الركعتين والامام يخطب يوم الجمعه. طيب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر سليك الغطفاني وهو يخطب بان لما جراه جلس قال قم فصل، ساله الاول اصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل، فالزمه وقال قم فعل امر فصل ركعتين. وفي روايه عند مسلم وليتجوز فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ذلك قال اذا اتى احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا تصريحا، لان انا ليش هذا تصريحا؟ انا سأبين لكم، لان المالكيه والاحناف حملوا هذا الحديث على الخصوصيه لسلاك الغطفان، وقالوا بان ما قال له ما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يقف فيصلي الا ان كان سلاك الغطفان كان من اهل المستحق الزكاه، وكان عنده فيه مساله له، يعني له مساله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف ليراه الناس فيلين قلوبهم له فيعطوه من المال. وهذا تأويل نعم عند الأحناف وعند الملكية، فجعلوا أمره بالقيام لأنه قالوا أنه أتى بعد ذلك في جمعة أخرى وأمره بالقيام مرة أخرى، هم يقولون ذلك، فقالوا هو ما أمره بالقيام إلا يراه الناس على حاله الرثة فيرق القلوب فيعطوه مالا. وهذا الكلام يرد عليه هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم، خلاص على العموم، جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولا يتجاوز فيهما، فأصبحت المسألة ليست خاصة بسليك على هذا القول الذي تأوله مالك وأبو حنيفة. طيب هو أولا تأوله فقالوا ما الملكية لهم طريقة في التأويل في هذا الحديث مع أن الحديث في الصحيحين، لكن قالوا وقالوا بأنهم روي عن بعض أهل المدينة، وانتبهوا بقى بعض أهل المدينة أنهم كانوا لا يصليهما، قالوا لا إذا دخلوا الإمام يركع الإمام يخطب لا يصلون، قالوا لوجوب الاشتغال بالإنصات للخطبة. طب لمن أين هذا الوجوب؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب انصت فقد لغوت كما سيأتي معنا. فقال إذا كان منع الكلمة أن تقول لصاحبك الكلمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر انصت معناه أمر معروف والنهي عن المنكر قد منعت منه، فمن باب أولى أن تمنع أن تقف وتصلي ركعتين، وده زمن طويل عن أن تقول كلمة منعت منها، فمن باب أولى بأنك لا تصلي الركعتين. يعني هم قاسوا قبل أول الحديث. أولا في أحد التأويلات كما قلت أن المسألة خاصة بسلاك الغطفان وقد ردت عليها في الحديث الآخر، قالوا مسألة خاصة. والأمر قبل الثاني قالوا وجدنا بعض أهل المدينة لا يعملون بالحديث عند الملكية، وعمل أهل المدينة عندنا سيقدم، وهذه من أصولهم التي خاصة بالملكية وفيها إشكال. قالوا ثم أرادوا أن يقيسوا، قالوا نقيس، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم القول انصت لصاحبك أثناء الخطبة حتى يكون لغوا، وهذا زمن يسير وفي أمر معروف عن المنكر، فإن كان القيام للصلاة بركعتين زمن أطول فمن باب أولى أنه إذا دخل الإمام يخطب ألا أن يجلس ولا يصلي شيء. طيب هذا، فقالوا عمل أهل المدينة هنا يقدم على خبر الأحاد لأن هذا الحديث أحاد، فقالوا عمل أهل المدينة يقدم عندنا على خبر الأحاد فأولوا هذا له. طب إيش الأحناف عملوا؟ الأحناف أيضا قالوا هذا خبر أحاد، وهذا مما عمت به البلوى، يعني هذا الأمر لابد أن يتناقر، عمت به البلوى، فوإن كان أحاد ولم وعم به البال ولم يتناقل ولم يتناظر بل وجد من لا يعمل به، فقالوا هنا هذا لا هذا خاص بسليك الغطفاني ايضا وليس هذا مشروعا، يعني اذا دخل المأموم او دخل المصلي ولم يخطب انه يصلي ركعتين بل يجلس ولا يصلي ركعتين. وقلنا رددنا عليهم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم يوم الجمعه واليوم يخطب، هذا عموم عموم ينزل فيها هذا الرجل سليك وغيره من من من من, من الناس، وهذا هذا العموم لا تخصيص لهم، لا تخصيص له انه لابد ان يجلس، بل النبي صلى الله عليه وسلم زاد فامره بالقيام ليصلي ركعتين. واما الرد على المالكيه والاحناف في مساله خبر الاحاد فمعلوم ان خبر الاحاد في الاصول يحتج به، ولا وعمل اهل المدينه هذا اصل خاص بالمالكيه لا يخصص خبر الاحاد الذي ثبت وعمل به. كذلك الرد على مساله الاحناف بانهم يرون الخصوصيه بينها في عموم الحديث ويرون عمل به البلوى، قال خبر الاحاد ايضا ثابت في الاصول يعمل به في البلوى، في عمل به البلوى او لم تعمل به البلوى ما دام قد صح خبر الاحاد فهو يعمل به. ونقول ان هذا النص اذا جاء احدكم يوم الجمعه لا يحتمل التاويل، ظاهر ليس فيه تاويل ان يؤول على مساله، حتى لو قلتم القياس الذي قلت قياس الاولى بان من قال لاخيه انصت فقد لغى فمن باب اولى، نقول القياس الاولى اذا صادم نصا يقدم النص، قياس قستم على الحصى نقول الفارق، وقالوا بقى ان الفارق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لاخيك اصمت فقد لغوت، قالوا لان الكلام مع الصاحب او الاخ قد يؤدي الى المنازعه والجدال والشجار، يقول له انصت قل ما تكلمت ما فعلت، فيحدث نوع من الخصام والامام يخطب، وهذا خلاف ان يقف يصلي ركعتين واحده منفردا ثم يجلس، فقالوا لا يكون فيها احتماليه الشجار وغير ذلك. هذا تاويل طبعا من الجمهور حتى يرد على القياس القصوي، ولكن القياس ان صادم النص الذي جاء فلا يعمل بالقياس حتى لو كان اولوي في مقابل القياس. هذه المساله بيناها مساله قول الراجح قول الجمهور على مشروعية، تبقى الخلاف أيضا بعد ذلك على إحنا ندخل فيه الآن عموما على هل وجوب أم لا، يعني الذين قالوا بالمشروعية هل يجب أم لا يجب. طبعا المالكية والأحناف خلاص قالوا صلاة لا يصلي، لكن هل هو يجب أنه لا يجلس؟ وهذه طبعا الصحيح أنه يجب أن عليه، حتى لو قالوا إذا جلس الجاهل عن بحكم ركعتين في المسجد فبعد أن يعلم يقف ويصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي جلس ولا يعلم فعلمه نفسه فقال قم فيقم، إذن يقف أيضا ويصلي ركعتين، يعني حتى أنها لا تفوت، مع أن هي مقصدها إيش أنه قبل أن يجلس في المسجد في المسجد يصلي، فإن جلس ناسيا الصحيح أن يقف ويصلي مع أن موضعها قد فات، لأن موضعها متى أنه يصلي قبل الجلوس وقد جلس، قالوا إن جلس في حق الجاهل لا تفوت، قالوا في حق الجاهل تفوت، وهذه دلالة من هذا الحديث، لأن البعض يقول إذا خلاص جلست خلاص أنت جلست، فقلنا لهم الحديث هذا يبين بأن في حق الجاهل لا تفوت، لأن النبي أمره بالقيام. بعضهم قال ما أمره إلا يعلم، إلا يعلم الصحابة يعلمنا بأنه حتى لأنه كيف سيعلمه إلا أن يقول له قم، ولكن كان يمكن أن يقول له اجلس ولكن إذا أتيت مرة أخرى فلا تجلس حتى تفعل كذا كذا، لكن لما قال له قم دل ذلك على أنه الجاهل لا يسقط عنه أداء هذه ركعتين إذا دخل. الحديث ده احتاجوا ليه يا شيخ وجود تحية المسجد خارج صلاة الجمعة؟ نعم أيوه نعم أحسنت، من ضمن المسائل احتاجوا بيه على عموم ركعتين دخول المسجد أحسنت نعم بوجوبها، لأنه هو قال بعد ما جلس قال له قم فصلي ركعتين، فهو قالوا هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذه قاعدة أخرى، ما هو لذلك قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه قال إذا جاء أحدكم المسجد أولا والإمام يخطب على أنه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا يقول له إذا جاء أحدكم المسجد على العموم والإمام يخطب هذه عطف ليه حالة، هذا السبب العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، يعني كل ما تدخل المسجد سواء خطب الإمام أو يخطب الإمام فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. طيب حديث أحد وعامة البلوى بي، يعني إن هذا من المسائل التي لابد تشتهر ولم يرد إلا عن الأحاد، فقالوا لا ينهض، هم عندهم أصل آخر، يعني الأمور التي عمت به البلوى لا يكتفى بها بخبر الأحاد، لا ينهض خبر الأحاد ليثبتها، يحتاج لتواتر عنده أو اشتهار، لأن هذه الأمور مشتهرة أو يحتاجها الناس، فكيف ينقل عن حديث أحاد فقط؟ هذا أصل مدخول، يعني حديث انما اعماله بالنيات حديث احاد، هتتكلم في ايه وهو اصل الدين اصاله. فهذا كلام اصولي بقى تاني مش هندخل فيه الان. طيب في الحديث هنا ومعنى كان الامام ممكن يوقف صلاه الجمعه عشان يقوم. نعم هتاتي في المسائل عبد الله، جزاك الله خير، احسنت يا عبد الرحمن. من المسائل هذا جواز ان الامام اولا الامام يتكلم مع الماموم، هذا الجواز ان الخطيب او الخطيب يتكلم مع الماموم، وطبعا على النهي من يتكلم الماموم مع الماموم، لكن اولا فيها جواز تكلم الخطيب مع الماموم وجواز ان يرد الماموم على الخطيب. وهذه طبعا جاءت من حديث اخرى، حديث الرجل الذي قال هلك الزرع والحرث ادع استسقي لنا، وصلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو على الامام وهو على الخطبه وهو يخطب على المنبر. فهذه دلاله على ان المصلي له ان يتكلم مع الخطيب وليس والخطيب يرد عليه اذا ساله. هذه الاولى. الامر الثانيه جواز ان يقطع الخطيب الخطبه لامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قطع، بل هي فيها دلاله على ان على وجوب هذه المساله. ليش؟ لان قطع النبي صلى الله عليه وسلم للخطبه ويخطب امر عظيم، والانصات للخطبه واجب، ووقف هذا كله ليقول للرجل قم فصلي ركعتين، فدل ذلك على وجوب هذه ايضا، تقوي قول من قال بالوجوب. وفي كما قلت الامر بالمعروف والارشاد الى المصالح في كل وقت وفي كل حال وفي كل شيء، الا ان تكون فيه مفسده اعظم طبعا بالضوابط التي نقولها. في ايضا جواز التاخير الى صلاه الجمعه، لان الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه تاخر، لكن انكر عليه انه جلس قبل ان يصلي ركعتين، فنقول جواز طبعا، لان سياتي حديث معنا في فضل التبكير للجمعه، لكن احنا نتكلم الان على المسائل الفقهيه بجواز التاخير للجمعه وانها تصح لو تاخر، يعني لو وصل والامام يخطب فالجمعه صحيحه ما دام حتى وجاء متاخرا. لا يأثم. ما يأثم، الله يهديك انت، قلنا جواز، يبقى يأثم كيف؟ يأثم يعني فعل اصوليا شيء محرم. لا مش هو النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يبيع عليه الصلاه والسلام الذي يبيع قبل الجمعه، يعني اذا هم ياخذ هذا الحديث بهذا يبيعه، نهى عن البيع وقت النداء حتى لا ينشغل عن الجمعه. اذا هو يقف قدام التلفزيون لما يخلص الجمعه بعد نص ساعه اروح اصلي قبل لا لا ما احنا الان عندنا في فارق بين الجواز والاثم، لان الاثم معناه ان هو يحاسب يعاقب. ما عند الان الرجل اهو، مش عثمان رضي الله عنه وارضاه دخل وعمر يخطب قال وقال ما ان سمعت النداء وتوضات وقدمت، قالوا اول والوضوء، يعني ما الاقوام يتاخرون عن النداء. عمر بينكر على عثمان، لكن هذا لان عثمان بن عفان الصحابه بينكروا على بعض، هذه كبار الصحابه، لكن دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه، هو انكر عليه الجلوس ولا بينكر عليه ماذا تاخرت. فنقول الجواز، احنا قدمنا الحديث الجواز، اما تريد الافضليه ستاتيك بحديث اخر الان، او يعني ان شاء الله حديث من اتى سبع ست ساعات الجمعه المبكر فيها كما سياتي. فاحنا ناخذ انت تريد بقى تجعله يأسم، ما عندك دليل هنا دأسم، يعني انت تحرم، ما عندك دليل من اين؟ شيخنا لا عندما تكلمنا عن كده في الدروس ان شاء الله اعطيك بيه ان شاء الله. تاتيني بايش طيب؟ الدليل انا اللي اقسم بسبب تاخير صلاه الجمعه اللي سماع الخطبه. لا قلنا ما هو اتى هو الرجل، انت عايز ايش اكتر من اللي انا بقوله لك؟ رجل في الصحيحين الرجل اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هيقسم منين طيب؟ اتركك انا هجيبها له. وفيها شيخ عشان هو ضرر البيع. ايش اللي فيها؟ هو النهي عن البيع وقت النداء هذا امر منفك، انك لا تبيع حتى لا تنشغل نعم عن الجمعه، لكن هل معناه انك انت لو دخلت يا اخوه الحديث واضح لكم، انتم بتنازعوا في ايش الان؟ انا مش فاهم، انتم بتعبوا تقفلوا في حاجات كده ما لهاش معنى. الان الرجل دخل والنبي لم ينكر عليه، انتم بتتكلموا في حاجه العلماء تكلموا فيها، انت الان تريد تنكر على المدخل والخطيب يخطب الان، اهل دليل على هذا؟ على ان اخر وقت دخول الجمعه هو وقت قيام الامام على المنبر، ده اخر وقت افضليه كما سنبين في الحديث الاخر، ان الملائكه تكتب تكتب تكتب الى ان يصعد الامام على المنبر فتغلق الصحائف او في بعضها تتركها ولا تكتب الافضليه وتسمع الخطبه بس فقط افضليه، لكن اللي ياتي بعد صعود الامام على المنبر ما في دليل على انه ينكر عليه. انتوا بقى بتشتغلوا بتبخوا من امر يرجع لكم. خلينا بقى وجوب سماع الخطبه يا شيخ، وجوب سماع الخطبه، وجوب الانصات للخطبه، في فرق بين وجوب الانصات للخطبه اذا قدمت الى المسجد على انك انت تستدل بوجوب الانصات على لمن تاخر عن الخطبه ياثم. لكن وجوب الانصات للخطبه في المسجد، لو دخلت المسجد لا تلب، لا لو قلت لصاحبك بس عشان الناس تفهم ان حضرتك بتجاوز يعني تاخير في الخطبه، فممكن يجي على اخر الخطبه. هو انا مش انا اللي بجاوز يا اخوه، في فرق بين يعني. هو انا مش انا الشرع الذي قال بجواز، انا قلت بجواز. وانا معنى ان انا اقول في فرق يا اخوه بين النصح والدعوه وحرص الناس على ان الناس تاتي تبكيرا، وانا اقول الان في عندنا جواز وعندنا الافضل وعندنا التحريم والكراهه، احنا بنتكلم في ان نقول الجواز. طب من اتى بعد ان صعد الامام للمنبر؟ لم يكتب في ساعات الملائكه، لكن لا يأسم. لا يأسم. طيب هو ده اللي انا بقوله، قلت جواز، انا مش فاهم ايش الاشكاليه عندكم. لو هو جه شيخنا في اخر الخطبه خالص جواز ضيع خير كثير. لا يا شيخ يعني ضيع خيرا كثيرا، اقول لك اكثر من كده. طيب اذكر في حديث سيدنا عمر، لان سيدنا عثمان دخل متاخرا، انما حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش واضح ان هو دخل في يعني متاخر او في اول الخطبه. طب ايش فيها؟ نعم يعني حديث سيدنا عمر بن الخطاب واضح اكثر. بالعكس ده حديث عمر، حديث عمر رضي الله عنه عثمان قال له ما ان سمعت الاذان في السوق الا ان توضأت وقد جئت للمسجد. يعني ما ما ما ما أخر ما تاخر في شيء، سمع الاذان في السوق توضأ وقدم للمسجد. انتوا ايش عايزين؟ عايزين تقولوا ايش؟ طب انا ممكن انتهي من الحديث وبراحتكم عشان اللي قام. اسمعني بس يا حبيبي، خطبه عندنا الخطبه من شروط الصلاه، الخطبه يا خطبة الخطيب. لا انت عايز تاخد الكلمه وتجري. الخطبه عندنا للامام لابد يخطب خطبه الجمعه، من شروط صلاه الجمعه انه يخطب هو خطبه. حضور الخطبه اذا حضر، بص هقول لك بقى الدليل، اذا حضر قبل ركوع الركعه الثانيه في الجمعه قد ادرك الجمعه بنص الحديث. بس انا عارف انت مش عايز اقولها لك، خلاص هي انتهت، ادرك الجمعه. يا سلام، استغفر الله العظيم، ده انت لا هتأسم والله العظيم بعد كده، اقسم على ذلك غير حانس، انت لا هتأسم بعد ذلك، مش هو اللي هيأسم. ما هو انت الان مش بدماغك الاسم، انت في ايه بالظبط يا عيد؟ لا قصدي يعني يا شيخنا، طب انا عايز اجيب لك في ادله للصبح على الجواز. طب ممكن انا انتهي من المسائل بقى عشان انتوا كده بتجادلوا، لان انت لما تقول لي أقسم تجيب الحديث معاك بس مش اكتر من كده. مفيش طالب علم بقى من غير دليل، عشان مش مش كلام انا قاعد ارد لك بقى حديث وانت تقول لي أقسم كل شويه اصلا. وعشان قبل كده كلمني في موضوع الشيخ، ربنا يهديك يا حبيبي. طيب نقول الان في اشاره من هذا الحديث على ان كل صلاه الصلاه ذات الاسباب، الصلاه ذات السبب، بانها لا تكره في وقت من الاوقات. وهذه اشاره لمن يقول، هذا مذهب عندنا، بان صلاه ذات الاسباب حتى في اوقات الكراهه تفعل، لأن هذا الوقت وقت الزوال الذي فيه خطبة الجمعة، وأيضا وقت الخطبة نفسها. ومع ذلك لأن الصلاة ذات سبب، وقت الخطبة لو المفروض الإنصات للخطبة الخطبة وعن الصلاة ذات سبب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها. فاستنبط بعض أهل العلم إشارة من هذا الحديث بأن الصلاة ذات الأسباب المباحة، طبعا السبب المباح فيها، لا تكره في وقت من الأوقات. من هذا لأنه قالوا الاستماع للخطبة أوجب، فأسقط الاستماع للخطبة على أنه يؤدي هذه الصلاة لأن ذات سبب، ولا يسقط الواجب إلا بواجب. فلما كان هذه ذات سبب فلك أن تفعل صلاة ذات الأسباب في أي وقت، حتى في الأوقات التي يكره فيها فعل أشياء أخرى. يعني الآن هو يكره الآن عدم الإنصات للجمعة، لأن الإنصات لخطبة الجمعة واجبة، يبقى عدم الإنصات إيش؟ لو قلت يحرم أو يكره. لكن لما جاءت صلاة ذات سبب فعلت في هذا الوقت الذي يكره فيه غيره لأنها ذات سبب، فاستدلوا على أن صلاة ذات الأسباب، وهذا يقوي مذهب من يقول بأن صلاة ذات الأسباب لا تكره، لا يكره فعلها في أي وقت. فهمتم هذه ولا ما فهمتوا؟ يعني تصلى يا شيخ ما يدخل ويصلى ركعتين. بس الهدف من القياس هذا مهم. ليش؟ يقوي مذهب من يقول بأن صلاة ذات الأسباب تصلى حتى في أوقات الكراهة، على الخلاف المشهور بين الحنابلة في المسألة هذه بيض أيضا موجود. فأنا أقول إن هذا لا أنت لسه شيخ. طيب انا انتهي بس من الحديث، ما فيش شيخنا معلش استنى، من ضيعتوا لي خمس دقائق او سبع دقائق وانا اريد انتهي من الحديث. طيب مش احنا فضل خطبه الجمعه ابن المبارك. طب هو انا كنت اريد ان اعرج على مساله، الله انتوا على مسألة وجوب خطبة الجمعة وجوب صلاة الركعتين، على أن من يرى عدم صلاة وجوب الركعتين استدل بحديث خمس صلوات في اليوم والليلة. الرجل الذي جاءني يسأل قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقالوا هذه هي الفرائض، فلا وهذا حديث جيد نحن نقول به حقيقة، ولكن نقول الوجوب هنا هذا نقول في المفروضات، لكن الآن هذا لا يمنع أن يأتي الوجوب كسبب يعني من سبب آخر منفك عن غير ذلك. يعني ما نحن نقول بهذا الحديث وأن هذا فيه الصلاة الخمس الواجبات فقط، لكن هذا لا يمنع أن يأتي الوجوب من من من من من حديث آخر أو يأتي بشرع آخر بعد ذلك على مسألة وجوب الركعتين أو على سبب خاص، لأنه قال فركع ركعتين وفيها أمر ليس فيه صارف حقيقة. وهذا كما قلت دليل للشافعية والحنابلة، والشافعية والحنابلة والظاهرية يرون بالوجوب الركعتين المسجد. المالكية استدلوا الأحناف بحديث بسنية عدم الوجوب أيضا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل ويسير بين الرقاب قال اجلس فقد آذيت، قالوا اجلس فقد آذيت، فقالوا اجلس ولم يقل له صلي ركعتين. فاستدل المالكية والأحناف على قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت على أنه ليس واجب علي ليس وجوبا علي أن يصلي ركعتين. والرد على ذلك أمر يسير، لأنك هذا الحديث لا ينهض لأنك تبين أن هذا الرجل لم يكن قد صلى ركعتين، قد يكون قد صلى ركعتين وتقدم، فهو نهاه عن إذاء الناس ليجلس، وهذا لا ينهض ليرد على ظاهر الحديث الآخر بوجوب، لأن تعارض صريح مع محتمل، فنقدم الصريح على المحتمل. طبعا والله هذه خلاف، لأن دي من الأداب بعضهم حملها على الخطاب على الكراهة وبعضهم حملها على التحريم على أنها من الإذاء، لأنه قال اجلس فقد آذيت وهذا فعل أمر أيضا. طيب هذا نأخذ آخر الكلام في هذا الحديث، قد نقف عنده عند الحديث انتهينا منه بفضل الله، نقف عند الحديث الرابع حديث أبي هريرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ما أدري في أسئلة أم لا؟